الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا مغيث المستغيثين يا مغيث المستغيثين يا مغيث المستغيثين يا الله يا الله يا الله يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد يا فعال لما تريد يا فعال لما تريد يا فعال لما تريد يا الله. اللهم إني أسألك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا الله اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف شفاء لا يغادر سقما. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض. أنت رب الطيبين والمستضعفين، أنت رب الطيبين والمستضعفين. اللهم اغفر لنا حوبنا وذنوبنا، اللهم أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الجسد فيبرأ. اللهم أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الجسد فيبرأ. اللهم أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الجسد فيبرأ. اللهم أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الجسد فيبرأ. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفها وأنت الشافي، واشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفها واشفها وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفها واشفها وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذك بالله العظيم من كل نفس خبيثة، أعيذك بالله العظيم من كل نفس خبيثة، أعيذك بالله العظيم من كل نفس خبيثة، أعيذك بالله العظيم من كل عين خبيثة، أعيذك بالله العظيم من كل عين خبيثة، أعيذك بالله العظيم من كل عين خبيثة، أعيذك بالله العظيم من شر الأمراض والأسقام والأوجاع، أعيذك بالله العظيم من شر ما يلقى في البحور، أعيذك بالله العظيم من شر ما يلقى في البحور، أعيذك بالله العظيم من شر ما يسقى في البطون،